نادر لما تلاقي لاعب شوي حدثنا ابو صالح نادر يعني انا الان لا اكاد اذكر الا بضعه احاديث مرت علي في حياتي. الاعمش يقول حدثنا ابو صالح، لكن الصيغه الدارجه الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره، او الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد، اي صحابي من الصحابه الذين ادركهم ابو صالح وروى عنهم. حتى حمل مثل هذا الصنيع الذهبي رحمه الله على ان يمشي عن عنة الاعمش عن ابي صالح او عن ابي وائل او عن ابراهيم النخعي، كما نص هو في ترجمه الاعمش من الميزان، قال اذا قال الاعمش حدثنا فلا كلام. يعني تاخذها وانت ايه؟ وانت مطمئن. الاعمش صدوق وصدقه في الذر، يقول حدثنا خلاص. واذا قال عن تطرق اليه احتمال التدليس. كلمه احتمال ديت تشير الى ان الاعمش عن ابي صالح اغلبها متصل. ها؟ اغلبها متصل، لان كلمه احتمال دي اللي ذهب الى هذه كلمه لها دلاله، احتمال التدليس، الا عن شيوخ اكثر عنهم كابي صالح وابي وائل وابراهيم النخعي وهذا الضرب، فعنعنته عنهم محموله على الاتصال. تمام؟ لكن لفظ عن كما قلت لفظ يشوبه له شوب اتصال وشوب انقطاع، لكنها تستخدم في الانقطاع. مش حد يقدر يكذبك ابدا وانت تستخدم لفظه عن. لو قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال، اذا كان الحديث صحيحا خلاص مش حد يقدر يقول لك انت كذاب تسمعت، الا ان يقول حدثنا رسول الله. زي برضو الكلام اللي انا نبهت عليه المره الماضيه، وان في تجاوز من الكاتبين بيستخدموا حدثنا ابن القيم وحدثنا ابن تيميه وها هو شيخنا ابن جرير، والكلام اللي انا نبهتكم عليه. يبقى هو لا يلام اذا قال اذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ان يكون صحيحا. وانا داخل للمحاضره بعض اخواننا سالني بيقول ساعات بيبقى في حديث ضعيف وله معان جميله. فانا عايز اشرح الحديث ده لانه مشتمل على معان جميله، فهل يعفيني ان اقول روي عن رسول الله واستخدم صيغه التمريض؟ قلت له لا، هذا لا يعفيك. ليه؟ لان استخدام او جعل صيغه التمريض علامه على ضعف الحديث هذا لا يعرفه الا المتخصصون، بل بعض المتخصصين لا يعرفون. وانا طبعا اقصد المتخصصين حتى اللي معاهم ماجستير في الحديث ولا اللي معاهم دكتوراه في الحديث. بعضهم لا يعرف ان روي بعض العلماء من العلماء المتاخرين زي النووي وغيره يقول انها منصوبة للدلالة على ضعف الحديث. فأكثر الناس لا يعرف هذا، بل درج الناس لما تقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ده مثبت. ما يعرفش برضه أن الحديث إيه؟ أن الحديث ضعيف. لكن إذا أنا لكان لابد أن أنا أذكر هذا الحديث، لابد أن أذكر ضعفه وأبين أن المعاني التي وردت فيها معاني صحيحة. ده الكلام ده لو انا مضطر يعني وضاق عطني الى هذا الحد، والا فكل معنى صحيح ساخذه من الحديث الضعيف لابد ان يوجد له يا ايه يا حديث. لازم يعني. وانا لما اجي على حديث مثلا ابن مسعود اللي عند الترمذي وغيره حديث معلم الانقطاع والضعف، ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل كان الرجل ايه؟ الايام منع السمك عليهم والكلام ده، ياكل السمك فيقول له اتق الله فانه لا يحل لك ذلك، ثم لا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم اهلكهم ايه اجمعين او جعلهم قرادات خاسئين. الحديث يدور حول هذا المعنى. طبعا اول ما تمنع عندي الايات وعندي الاثار الصحيحه عن ابن عباس يعني اقدر اجيب معنى صحيحا، وبعدين اقدر برضه استخدم ايات واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، الذي يرى المنكر ولا ينكره يبقى هذا مهدد بأن تصيبه العقوبة، فضلا عن أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، يعني هذا انتقل إلى مرحلة أخرى من المخالفة، مش أنه سكت فقط بل شاركه في ذلك. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فجعل الساكت كالمتكلم تماما، وأنا أجيب آيات بهذا المعنى وأحاديث بهذا المعنى وأضبط الموضوع. لكن أنت كده لما تجيب الحديث الضعيف فتقول هذا حديث ضعيف وأنا أنبه إلى ضعفه، وبعدين تبتدي تستقي منه الفوائد، هتعمل فتنة للناس. وهيطلع بعض الناس يقول لك: طب ما الأحاديث الضعيفة جميلة، إيه الإشكال اللي فيها؟ كل معانيها رائقة وجميلة وبتاع، ويجوز نصر الضعيف في فضائل الأعمال، وما يفرقوش ما بين الضعيف والضعيف جدا والباطل والمنكر، وتبقى المسألة بزربية. لا، احنا عايزين بقى ايه؟ نقول المعاني الصحيحه، ما من معنى من المعاني التي وردت في الاحاديث الضعيفه الا وانت واجد هذه المعاني في الاحاديث الصحيحه. بس عايز واحد شغل مخه، يعني الحديث الواحد الصحيح ممكن تجيب منه عشرات الفوائد التي تغنيك عن النظر في الاحاديث الضعيفه. تمام؟ يبقى عن دي اللي هي أداة التحمل التي يستخدمها له المدلس لكي يروي عن شيخه ما لم يسمع منه. فزي ما قلت لك ممكن أحد يقول عن ويكون سمع، بس أنا عندي صيغة اتقيت بها فعل المدلس، لأن المدلس مات ولا معرفش كان لعب في الحديث ولا معرفش كان في وسط سقط ولا سقطش، فأنا بريح دماغي خالص وأقول له إيه؟ أنت لم تصرح بالتحديث، وكذا وكفى الله المؤمن القتال. تمام؟ يبقى تحديث التدليس تدليس الإسناد ده أكثر إيه الأنواع دورانا في الأسانيد. يلي تدليس التسوية والشيوخ، دول الثلاث أنواع اللي هم ليه الأكثر دورانا في الأسانيد. أما تدليس العطف والتجويد والسكوت وتدليس البلدان والأماكن والكلام ده فده نادر، يعني هذا غير موجود، وقلما تجد من يعل الحديث بهذه الأنواع، لكن أنا سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. النوع الثاني من أنواع التدليس هو تدليس التجويد أو تدليس التسوية، وعمل المدلس لا يكون بينه وبين شيخه، إنما يكون من فوق شيخه، من فوق شيخه، بشرط أن يتعاصر شيخه مع شيخ شيخه. ها؟ طيب اكتب انت هو الإسناد اللي هقوله لكم دول. هنقول مثلا الوليد بن مسلم أو بقية أو محمد بن المصطفى. ها؟ قال حدثنا الأوزاعي. الإسناد اللي أنا ذكرته لكم المرة اللي فاتت. عن عبد الله عن اسحاق بن عبد الله ابن ابي فروه عن الزهري عن عروه عن عائشه وعن الزهري عن سعيد عن ابي هريره، اي حد من مشايخ الزهري. احنا قلنا دلوقتي مين الذي يدرس التسويه؟ الوليد بن مسلم. مين شيخه عندكم؟ شغل الوليد فوق الاوزاعي بقى. خلاص؟ أنا قلت بشرط أن يتعاصر شيخه، شيخ مين؟ شيخ الوليد. ها؟ بشرط أن يتعاصر شيخه، أي شيخ الوليد اللي هو مين؟ الأوزاعي، مع شيخ شيخه اللي هو مين؟ خلاص انا انا انا بس الالهاءات والضمائر دي لخبطتهم. ها؟ زي ما لخبطت بعض المحدثين في عامر بن شعيب عن ابيه عن جد. ماشي؟ بشرط ان يتعاصر، يبقى بنقول عمل المدلس يكون فوق شيخه، مش كده؟ شيخه مين؟ يبقى احنا نقصد الوليد، مش كده؟ ماشي. يبقى شيخ الوليد، يبقى الوليد هيشتغل من فوق مين؟ الأوزاع. بشرط أن يتعاصر شيخه اللي هو شيخ الوليد اللي هو مين؟ اللي هو الأوزاع، مع شيخ شيخه، اللي هو شيخ شيخ مين؟ شيخ شيخ الأوزاعي، اللي هو مين؟ اللي هو الزهري. ها؟ ما أنا قلت مع شيخ شيخه، الهاي الأولانية عايدة على الوليد والهاي الثانية عايدة على الأوزاعي. ها؟ بشرط أن يتعاصر شيخه اللي هو الأوزاعي مع شيخ شيخه، شيخ شيخ الأوزاعي يعني. ها؟ اللي هو مين؟ اللي هو الزهري. بحيث لو أسقط الواسطة، اللي هو الوليد ده، بحيث لو أسقط الوليد الواسطة بين شيخه وشيخ شيخه استقام الإسناد. خلاص؟ فهيبقى لما يسقط إسحاق يبقى الإسناد عندكم مين؟ الأوزاعي عن الزهري. والأوزاعي سمع من الزهري ولا لا؟ سمع من الزهري. والأوزاعي مدلس؟ لا مش مدلس. يبقى أنا عندي بقى الأوزاعي ليس مدلسا وسمع من الزهري وسقط من بينهما هذا المتروك، مين اللي يفصل للقصة دي؟ مفيش حد يعرف يفصل لها إلا الأئمة الكبار اللي هم حافظين الأسانيد عن ظهر قلب، وعارف إن الحديث ده مداره على ابن أبي فضل، ها؟ ولم يرويه غيره، أو هو المشهور عنه، حتى لو كان فيه أسانيد أخرى فيه شوية حرامية، سألوا الأسانيد ما كمان زي ما الجماعة اللي بيسألوا الجزم اليومين دول، وسألوا المحافظ بتاع كان زمان، الإسناد بيسرق، لأن الإسناد كان قديمًا له قيمة، كان أغلى من الفلوس. الإسناد كان أغلى من المال. كان ممكن واحد يبيع الدار والحمار عشان يجيب اسناد ثالث، وهو عارف انه ثالث كمان صدفه، بس هيستخدمه في المناظرات او هيستخدمه في اعلان بعض الاحاديث. ها؟ والائمه المحدثون في الرحله في الحديث لما كان يرحل وينفق من كرامته، لا اقول من ماله، لا ينفق من كرامته، يعني بعض الائمه أظن يا أبو حاتم الرازي واحد من هؤلاء العلماء أجر نفسه عند طائفة من الجمالين، وعايز يروح مثلا بلد من البلدان مع الفلوس، فقال يا جماعة ممكن تستخدموني علشان القصة دي حصل مع أكثر من واحد، حصل مع أحمد بن حنبل وحصل مع أبي حاتم الرازي، حصل مع أكثر من واحد. ماشي؟ فيقول له ممكن تشيلوني للبلد الفلانيه واخدمكم، اربط الجمال واكل الجمال ومش عارف ايه والكلام ده، واظبط لكم الفرش والكلام ده وتاخدوني معاكم. المهم خدوه معاهم لحد ما وصلوا بلد من البلدان، وفي واحد من الجمالين ضرب ابو حاتم الرازي، عارف شرب الجمل ولا ايه، المهم ضربه. المهم بعد ما وصلوا البلد دي ابو حاتم الرازي راجل معروف عند اهل العلم، قعد بقى حلقه يعني عامل حلقه والناس لموا حواليه، فالراجل الجمال ببص لها، ده اللي لسه ضربه علقه من شويه، ايه ده يطلع يقول ده محمد بن ادريس او ابو حاتم الرازي او الكلام. لم يضر ابو حاتم الرازي اللي ضربه على مين ولا بتاع، المهم يصل لمين؟ يصل للمحدث عشان ياخذ من عنده الايه؟ عشان ياخذ من عنده الاسانيد. فالاسانيد دي كانت فلوس تساوي الفلوس واغلى من الفلوس كمان. فكان في فراق الاسانيد، احنا هنيجي عندها عند سرقه الحديث. ومن الاحاديث التي سرقت الحديث اللي انا قلت لكم المره الماضيه، حديث من صلى بالليل حسن وجوه بالنهار، سرقه جماعه من السراق، ها، ومداروا على ثابت بن موسى الزاهد، سرقوه منه لانه برضه ايه مش واخد باله من حدوته واسناد شغله، سرقوه وركبوا له عده اسانيد حتى اغتر القضاعي به وظن ان كثره الطرق ترقيه، فوضعه في مسند الشهاب، وهو حديث منكر او حديث باطل لا اصل له، انما هو من قول شريك بن عبد الله النخعي. تمام؟ فيبقى العلماء دول علماؤنا المتقدمون هم اللي كانوا بيكتشفوا هذا النوع من الاسناد. طب احنا بقى اللي هو لا حافظين اسانيد ولا الكتب المسنده كلها عندنا، ولو كلها عندنا مش هتقدر توصل للحديث من كل هذه اللي الكتب، الا اذا بذلت حشاشه نفسك واجرت جماعه قد المسجد او زياده يشتغلوا معاك عشان يعملوا لك فهاد. خلاص؟ ويبقى عندك الطاقة والقدرة انك تبقى عارف اذا كنت تستخدم اطراف الحديث من ناحية المد ان الحديث بدايته واحدة. ها انما الاعمال بالنيات. تعرف ان بدايته ايه؟ الف نون. لكن هو بدايته كده مكتبه له بدايات مختلفه. ها يا ايها الناس انما الاعمال بالنيات، دي بقى حرف ايه؟ اللي ايه؟ ايها الناس انما الاعمال بالنيات، بقى راح فين؟ حرف الالف. ايه الاعمال بالنيات؟ راح فين؟ المحلى بالالف واللام من الالف. ها وممكن تلاقي الحديث ده له الفاظ اخرى تخلي البدايات مختلفه، فانت فين بقى عقلك في كل حديث عشان تقعد تفترض ان بدايته ممكن تبقى كده او كده او كده، وتقعد تدور في الفهم ده اذا كان عندك يعني. فهارس لكل الكتب، ائمتنا المتقدمون كان الواحد منهم يكر على طول ويتكلموا بكلام عجيب ان الحديث ده تفرد به فلان ولا يوجد في الدنيا الا عند علاه. دور بقى اجري في الاسانيد بقى شوف عند فلان، لف الدنيا وتلاقيهم زي ما قال بالظبط. فتدريس تسويه لانه احنا ما نقدرش نوصل للقصه دي، قال لك برضه هنعمل ايه؟ خط دفاع عشان المدرس تسويه ما يلعبش بيه، شددنا عليه. ليه؟ لان تدليسه اخفى من تدليس الاسناد. تدليس تسويه، ولذلك العلماء قالوا في هذا النوع من التدليس انه حرام، لان الوصول اليه يكون بصعوبة بالغة. فتدليس الاسناد عشان نقبل حديث المدلس لازم يعمل ايه؟ يحدث عن شيخه بس، مش محتاج شيخ غيره. مدلس التسوية بقى لما نعب من فوق قمنا عاقبناه بعقوبتين، قلنا له لازم تصرع عن شيخك وفي كل طبقات السند وانت طالع، مش عن شيخه بس، يتصرع في كل طبقات السند وانت طالع. كل طبقة لازم يقول حدثنا فلان عن فلان، أيوه حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، لحد ما نصل للصحابة. طيب اختار المدلس التسوية روى صحيفة، وأنت عارف طبيعة الصحيفة ما فيهاش إسناد، ما فيهاش تحديث. عامر بن شعيب عن أبيه عن جد، الصحيفة كلها كده. ما فيش عامر بن شعيب حدثنا أبي حدثنا جد، حدثنا أبي حدثنا جد، في كل حديث لا. الصحيفة يعني لها إسناد واحد بعدة أحاديث قلت أو كثرت، تصل لمئة، مئة وشوية، مئتين، أقل من مئة، صحيح وخلاص، تروى كلها بإسناد واحد. فالوليد بن مسلم يروي عن عمرو بن شعيب، فلو قال حدثنا عمرو بن شعيب نقول إيه بقى؟ نقبل حديثه أم لا؟ ولا لازم يصرح في كل طبقات السند؟ طب ليه ما يصرحش؟ ما يعرفش يتصرف. تعرف لو تصرف يبقى كذاب. ها؟ ليه؟ لان دخل التصريح بالتحديث وده مش موجود في الصحيح. يبقى كذب. يبقى ساعتها هنقول مدلس ولا كذاب؟ هنقول كذاب. ايهما اشرف؟ الكذب ولا التدليس؟ التدليس اشرف، وان كان التدليس اخو ليه؟ اخو الكذب، لكن لو ليس كذبا. مش هو الكذب الاصطلاحي يعني، وان كان فيه نوع من انواع الايهام الذي قال العلماء انه كذب بسبب المساله دي. خلاص؟ يبقى الراوي اللي بيدرس التسويه سوى الاسناد. تعرفين الحفره اللي وقع فيها الفيل؟ ها؟ اه. حدودها اللي انا قلتها لكم دي. دلوقتي سوى الاسناد، يعني انت ماشي كده زي الفل برغم ان في قطع في السلك هو سواهولك. او كما يسميه بعض العلماء التدليس تجويد. التجويد لانه جود ليه؟ الاسناد، صير ظاهره جيدا. فانت اول ما تشوفه الوليد عن الاوزاعي عن الزهري عن عروه عن عائشه اخر حلاوة، انت على طول هتقول اسناده ايه؟ اسناده صحيح او اسناده جيد، يبقى كده ايه؟ خدعك المدلس لهذا. تدليس شيوخ احنا قلنا ايه؟ اما ان يكني شيخه بكنى مختلفة او ينسبه الى جد غامض، الى جد او ينسبه الى جده او الى جد الجد او ينسبه الى القبيلة. كل ما تحاول تكتشف يوم مع عمي حال هذا الرجل به باي وجه من وجوه التعميل. وضربنا مثلا بهذا بايه؟ فاكرين المثل؟ لا طبعا محمد بن خالد والبخاري لما كان زعلان من الذهلي فكان يقول حدثنا محمد بن خالد، يعني هو محمد بن يحيى بن خالد الذهلي، وقلت ان ابن من ده ها اتهم البخاري بالتدليس عشان حاجه زي كده ورده العلماء عليه. حديث اقراء القران بلحون العرب، فكريم بقي بن الوليد لما قال حدثنا ابو محمد وشعبه اخذه عنه ولم يعلم ان بقيه كان يدلس تدليس الشيوخ ايضا. بقيه بن الوليد كان يدلس الانواع الثلاثه، يدلس تدليس الاسناد وتدليس التسويه وتدليس الشيوخ، ها بخلاف الوليد بن مسلم كان الاكثر انه يدلس تدليس التسويه. ده اللي هي المراجعة على اللي هي الدرس الماضي. شوف بقى بعض اللي هي بعض الأسئلة. واحد من إخواننا سأل سؤالا يبدو إن هو سأله بسبب البحث اللي احنا عملناه في الإعلال بالأعلى أقوى، مش كده؟ أو أولى. احنا قلنا أقوى. ها؟ واول كمان زي ما قلنا الحسن على ابي بكر ملوش حد. فانا قلت لو قلنا لو في اسناد فيه راوي كذاب عن فلان عن فلان عن الحسن عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه، يبقى انت عندك في الاسناد كذاب وانقطاع. انا قلت الإعلال بالأعلى أقوى وأولى، تمام؟ بس أنا عايز أوضح لكم المسألة شوية شوية. الأقوى الكذب أم الانقطاع؟ الأقوى في الإعلال الكذب، خلاص؟ طيب الأولى الانقطاع، العيال بالانقطاع ولا بالكذب؟ قلت ان كل ما تنزل من عند الصحابي البحث من السهل ان تجد متابعات، فممكن الراوي الكذاب ده هو يكون توبع تابعه غيره، والمتابع اما ان يكون مثله او شرا منه او دونه. طبعا شر منه ظلمات بعضها فوق بعض، زيه برضه ظلمات بعضها فوق بعض، كذاب وكذاب، كذاب تبع كذاب. طب دونه ان يكون متروكا، ما المتروك وان كان برضه بني بنيله لكنه ايه؟ لكنه اقل من الكذاب، خلاص؟ او دونه كان يكون منكر الحديث، او دونه كان يكون سيئا الحفظ، خلاص. فهو الاخ بيسال بيقول يعني طيب اذا كان ده كذاب المتابعه هتنفعه في ايه؟ اذا كان هو كذاب هقول لك هنعتبر من تابعه، اذا كان اقل منه الحديث هيرتقي من الموضوع للمنكر مثلا، هيرتقي شويه صح، هو كله ساقط لا ملوش قيمه، بس برضه ايه يتفاضلون في الشر كما يتفاضل الحديث الصحيح في الصحه، صحيح اصح وصحيح وقريب من الصحيح ومش عارف حسب التقسيمات اللي عملها بعض العلماء متاخرين زي ابن حجر وغيره، صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره الكلام ده. فبرضه دي هيرتقي ارتقاء لا ينفعه فعلا لكن هيرتقي. والسلام لو تابعه سيء الحفظ ارمى حديث الكذاب اعتبره مش موجود، هيفضل لك حديث مين؟ سيء الحفظ، خلاص يبقى هو ده الشغل. فهو يعني مش القصد ان هو يعني ان الكذاب حاله هيحسن، لا، حديث الكذاب ساقط لا قيمه له. وبعدين الكذاب قد يصدق، ما هو مش كل حاجه في الدنيا هيقولها كده. فاذا شهد له راو ثقه

لما رأى سارة بارعة الجمال قال لك ولا قانون ولا قانون اركنه ها هاتها. قالوا لي إن عاشت قالوا له بقى نزلت في أرضك امرأة بارعة الجمال لا تصلح إلا لك. قال له خلاص يبقى نعطل القانون لحد ما نعمل الحدوتة ديت وبعدين نرجع ليه القانون مرة ثانية. فهو إبراهيم عليه السلام قال إيه إنك أختي والله ما أعلم أحدا يعبد الله غيري وغيرك إنما حلف على إيه على العبادة ولم يحلف على أنها أخته. فهذا هو التعريض المقصود بالبحث اللي احنا قلناه. وطبعا المعارض كثيرة المعارض كثيرة زي مثلا لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق وما مهاجرين والكلام ده فالناس كانوا يعرفون أبا بكر لأنه كان تاجرا معروفا ولم يكن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا أبا بكر من هذا؟ يقول هاد يهديني. فالناس تفكر هاد يهديني في الصحراء ولا وأبو بكر الصديق يقصد الهدى الذي هو الهدى يعني. ويا بريدة لما قال نحن من ماء وبتاع كلام إيه كلام كثير يعني. وحتى ابن القيم نقل عن الإمام أحمد رواية عنه في صاحب له اللي هو المروزي صاحبه هو أحد رواة مسائله كان عليه دين لغريب والغريب راح يسأل عن المروزي المروزي عرف إنه جايله فهرب وراح عند الإمام أحمد قال له إيه مالك؟ قال له والله فلان فلان عايز فلوس وأنا عنديش فلوس والكلام. قال له طب ادخل الدار. راح الراجل يسأل على المروزي فين المروزي؟ قال له ده راح عند أحمد أو راح عند أحمد. فطرق الباب خرج أحمد قال له المروزي هنا؟ طب هيقول له إيه؟ قال فأشار الإمام إلى كفه وقال المروزي هنا ما يفعل المروزي هنا؟ قال ابن القيم وأشار إلى كفه. ها؟ يبقى الإمام قصد إيه؟ قصد كفه وتخلص به. ها؟ الرواية التي قرأتها معكوس على أي حال مش هتفرق من الشخص الذي قال المروزي هنا لكن الذي قرأته في كتاب ابن القيم رحمه الله أنه قال المروزي هنا قال لا ما يفعل المروزي هنا وأشار إليه أشار إلى كفيه. طبعا لم يفطن السائل مطلقا أن يقصد الإمام أحمد أن المروزي في كفيه. فهو المقصود بالمعاريض أن ينجو المرء من الكذب في بعض الأحاديث يعني يحسنها بعض علماؤنا بعض علمائنا المتأخرين إن في المعارض لمندوحة عن الكذب بس ما يعرفش يعرض إلا واحد يعني ولد خلاص يكون حاضر البديهة بصفة مستمرة. إذا كان من نوع اللي بيضرب لخمة هيكذب للصبح وهيحلف على المعارض. ليه؟ للمعارض تحتاج كما قلنا إلى بديهة عالية كما يحكى أن بعض العلماء أيام فتن خلق القرآن ويسبونها إلى الشافعي وأنا أستبعدها جدا أن تنسب إلى الشافعي. لما دخل على المأمون في خلق القرآن بدأت في أواخر عهد المأمون واستحلت في عهد المعتصم والواثق وكشف الله المحنة في عهد المتوكل. جاء بعد للعالم ده عشان يمتحنوه في القرآن مخلوق ولا لا. فجاء العالم فدخل فسكت فقال له المأمون ما تقول فيه أمخلوق؟ طبعا ما تقول فيه الدنيا كلها عارفه المأمون بيتكلم عن ايه. ما تقول فيه أمخلوق؟ قال إياي تعني؟ قال نعم. قال مخلوق وطلع منها ها لان هو دد الودان كده ووطف الارض بتاع إياي تعني يعني تطوب بتكلمنا انا هو راجل فينا كده انت بتكلمنا انا ها. قال له أنا مخلوق. وزي ما الشريعة وأهل السنة هينصفوا في خناق بعض من أفضل علي أم أبو بكر فذهبوا لابن الجوزي وقالوا له من أفضل أبو بكر أم علي؟ قال من كانت بنته تحته وسكت. فالشريعة قالوا من كانت بنته تحته يعني بنت النبي تحته يبقى علي. والسنة قالوا من كانت بنته تحته يعني عائشة تحت النبي أبو بكر. قال من كانت بنته تحته. طبع الشيعة يقول له يقصدنا وطبع السنة يقول له ايه يقصدنا. فتبقى يعني التعريض والكلام ده بيحتاج ايه يحتاج الى سرعة بديهة. خلاص كفاية.

لكن لو ضيعت أهلك، ضيعت مراتك، ضيعت أولادك، ليس لك عذر عند الله عز وجل، وأنت ذو مرة سوي، وأنت عضلات، وأنت كويس، وصحتك كويسة، وكذا، ما لكش أي عذر عند الله عز وجل إنك أنت تضيع أهلك. ليه؟ النفقة على الأولاد واجبة. وشوف في الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ابدأ بمن تعول، معك درهم لا تتصدق به. والمثل اللي هو الفاظ وحشة لكن معناه ممكن يؤول تأويلا صحيحا، اللي يعود البيت يحرم على الجامع. في بعض الناس متصورين المثل ده يعني مثل سيء، لا، هو مش سيء اذا وجه توجيها صحيحا. كلمة اللي يعود الجامع ليصدق، يعني لان المسجد هو بيت الله عز وجل، يعني اذا المقصود الكلام اللي اذا كان واحد فقير هتتصدق عليه والبيت يحتاج الى هذا الدرهم فالبيت اولى. ده معنى صحيح ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه: وافضل دينار ما انفقته على اهلك، دينار انفقته على اهلك. وشوف في الحديث ده، حديث ابي هريره اللي في اخره وابدا بمن تعول، قال: تقول المراه اطعمني او طلقني، ويقول العبد اطعمني واستعملني، ويقول الولد اطعمني الى من تدعني. قالوا: يا ابا هريره، اهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي هو يقول المراه اطعمني او طلقني. قال: لا، هذا من كيس ابي هريره. من كيس ابي هريره اي من قول ابي هريره، وليس من قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فالنفق على الاولاد واجبه. اذا افترضنا جدلا، انا رجل الان عندي مال، والمال ما بيجيليش بصفه مستمره، مواسم، فانا حينئذ سادخر لاهلي ما نفقت السنه، نفقت سته اشهر، عشان اضمن انهم لا يجوعون. ليه؟ ممكن انا اذا فضلت لحد ما انفق يعني يوم بيوم والكلام دوت، ياتي وقت ليس عندي مال، ماذا افعل في هذه الذريه وهؤلاء الاولاد؟ فاذا انا فعلت ذلك وامنت لهم قوتهم، يبقى ده في معنى صحيح لا اشكال فيه، ولا يقدح بالتوكل، لان التوكل مش معناه ترك الاخذ بالاسباب، التوكل ان تاخذ بالسبب، كما توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وهو خارج من مكه الى المدينه واختبأ في الغار. لماذا اختبأ في الغار؟ فده سبب من الاسباب، ومع ذلك لم يقدح في توكله عليه الصلاه والسلام. وطبعا عشرات الايات والاحاديث اللي ممكن تحطها في هذا المعنى. المعنى الثاني قول من قال من العلماء، وانا الحقيقه قرات هذا الكلام قديما، بس اسم هذا العالم الجليل ذهب عن ذهني، بحاول ابتكره كل ما الف في الكتب عايز اعثر على اسمه. لما قال ان النفس اذا اوتيت رزقها اطمأنت، قال الكلام ده بعد ما شافوه عمال يلم سلع من السوق. فقلت طب عمال تخزن يعني سلع من السوق وبتاع الكلام ده، وانت راجل عالم والمفروض تتوكل وحاجات زي كده. فقال هذه العباره، قال: ان النفس اذا اوتيت رزقها اطمأنت. وفعلا انت كطالب علم جرب دي، انا جربتها الكلمه دي، قراتها في اول حياتي خالص، اول ما كنت بطلب العلم اثرت جدا فيا واستعملتها، فبالي ارتاح خالص، تفرغت للعلم. دائما السلع الاساسيه تكون موجوده، حتى لو ما لوش اي ايدان ياكلوا رز حاف، ها، المهم يسكت كلب الجوع خلاص، اي حاجه من هم بيحتاجوها، انا معي مال على قدر المال الذي عندي اختزن لاهلي. ولذلك ما طولبت يوما من الايام بشيء اطلاقا، ولا في يوم من الايام قالوا لي هات كذا، وكان الكذا ده مش موجود، وقعدت ادور عليه وكان من السلع الاساسيه خالص، ففرغت دماغي تماما لطلب العلم. انت راجل معاك فلوس ادخرت سلع اساسيه لا يستغنى عنها يعني، وفي وقت ما تعز بتكون موجوده، هذا لا شيء فيه اعمالا لهذا الحديث. يقول السائل: هل يجوز

او يصل بمحمد بن يوسف الفريابي. محمد يوسف الفريابي يروي عن شعبة برضه، وان كان اكثر روايات عن سفيان الثوري. فلما يكون بينه بيطلع البخاري بينه وبين شعبة واحد بس، يبقى بينه وبين شعبة ثلاثة، فهذا ايه؟ فهذا نزول. الحديث الثالث اخرجه البخاري في كفارات الايمان، قال حدثنا داود ابن رشيد. عد انت وانا بقول لك سند البخاري، عد. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابي غسان محمد ابن مطرف عن زيد بن اسلم عن علي بن الحسين عن سعيد بن مرجانة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. خلاص. البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد؟ 7 ل 8. ها؟ طيب، لان انا قلت البخاري قال حدثنا مين؟ اهو. لا، هما كده 7. شيخ البخاري فيها صاعقه. البخاري قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد. يبقى كام؟ يبقى كده 8. محمد بن عبد الرحيم ده من صغر شيء من اقران البخاري، من اقران البخاري، وكان يلقب صاعقه. صاعقه اما لانه كان باقعه في الحفظ، كان حفظه في الذروه فيسمى صاعقه، او قيل في ترجمته كان اذا نوى ان يرحل الى شيخ مات. اول ما ينوى كده يقول اروح لفلان، خلاص يموت فلان ده. وتكرر معه هذا اكثر من مره، فقالوا صاعقه، اي انه يصعق ليه اي شيخ يفكر يروح له. خلاص ماشي. خلاص. يبقى البخاري ايه؟ قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن علي بن الحسين عن سعيد مرجان عن ابي هريره. ثمن ايه؟ ثمن رواه. ايوه يا ام بلد. طيب هو صاحبك قال نفس الكلام. خلاص هنتكلم عليها شويه، هنتكلم عليها دلوقتي. هذا الحديث اخرجه مسلم في كتاب العتق. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم بسنده سواء. ايه اللي حصل عند البخاري؟ انه نزل فبينه وبين داود صاعقه محمد ابن عبد الرحيم. طبعا واحد بيقول لي الوليد بن مسلم مدلس، واحنا لسه بنقول لابد ايه ان يصرح بالتحديث في كل طبقات السند، وقد عنعن عن شيخه وعنعن الاسناد كله. فبنقول من ايسر الابحاث او من ايسر العدل التي ترتفع تدليس المدلس. يعني انت لما تبحث في طرق هذا الحديث ويكون عندك نوع من التبحر يعني في الاسناد، ستجد هذا الاسناد مصرحا فيه بالتحديث في الغالب، يعني مصرح فيه بالتحديث، وليد مسلم مصرح بالتحديث. لكن يكون هذا الاسناد ليس على شرط واحد من الشيخين او نازل قوي. وانا شوف قلت لك عد ليه سند البخاري، هذا من انزل اسناد عند البخاري، وانزل اسناد في الكتب الستة عند النسائي، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس. حتى ان النسائي نفسه نبه يعني قال هذا اطول اسناد اعلم. فالامام ما بينزلش عادة بالاسناد، وهم كانوا يحبون العلوم، الا اذا لم يجد في الباب اسنادا على شرطه، يكون نظيفا على شرطه او لغير ذلك، ربما يكون هناك علة يعني من العلل ولا حاجة، الله اعلم يعني لماذا ترك الامام او لماذا نزل الامام هذا النزول. الحديث الرابع

وداخل عمال يقول لك انا عمال اناظر النصارى واجادل النصارى واعمل في النصارى والكلام. كثير من هؤلاء يرتد بكل اسف عن دينه، على احسن الظروف يتشكك في دين. ولد من هؤلاء جاء بيقول لي انا بدخل وبجادل النصارى ومش عارف الكلام ده. قلت له يا بني لا تفعل شيء من هذا، فانه يحرم عليك ان تفعل ذلك. وسالته كان سؤال في العقيده ما عرفش اجابه على ولا سؤال. انا رجل اعتقادي انا ليس بثابت. هو مش هيخليك نصران بس مش هيخليك مسلم. هو مش عايزك، عايز كم يديك ايه؟ ما هو العدد في الليمون هيعملوا بهم ايه؟ لا، هو مش عايزك مسلم وخلاص، لا يريدك نصرانية، لكن في الوقت ذلك لا يريدك مسلما. يجي بقى متشكك والكلام ده. يعني لسه وصلني سؤال، واحد مات في بلاد الغرب وجابوه مات من اسبوع وهيصلوا عليه النهارده. فناس من ارحامه الناس الملتزمين والكلام ده بيسألوا الراجل ده كان بيصليش وربنا كان غني عن صلاته، اصلي له ليه؟ فالراجل ده نصلي عليه ولا ما نصليش؟ وناس تانيين قالوا انه كان يتركها تكاسلا. قولان، يتركها تكاسلا، وكان مرة يقول ربنا مش محتاج صلاتنا نصلي ليه؟ طب ايه اللي خلاه يقول الكلمة اللي زي دي؟ طب نصلي عليه ولا لا؟ انا قلت لهم صلوا عليه اعمالا لاحسان الظن به. لكن واحد زي ده لما يعيش العيشة دي، واغلب الذين يذهبون على غير التزام ويسكنون في بلاد الكفر والكلام ده هو تحصل عندهم هذه اللوثة. يقول لك ربنا مش محتاج مننا لا عبادة ولا صلاة ولا صوم ولا الكلام ده. طب نعملها له ليه؟ فانا عايز انبه الشباب، يعني القراءه في التوراه او القراءه في الانجيل او في كتب في الكتب الملل اللي هي غير الاسلام يعني لا تحل مطلقا الا لرجل متمكن ويحتاج الى ذلك. والا اذا لم يحتج الى ذلك كان تضيعا لوقته ولربما فتن. احنا ما نعرفش الفتنه بتيجي لواحد ازاي. بيبقى الواحد 100 100. وانا يعني بكل اسف يعني اذكر رجلا كان يقال عنه ابن تيمية هذا الزمان. ابن تيمية هذا الزمان. وكان شعره في الذروة. والله انا لما بقرا الشعر بتاعه احس كاني بقرا لواحد من قدامى من فحولة شعره. وكتب كتاب الاسلام والوثنية والرد على الدجوي الازهري وبتاع ما خللهمش. وقف علماء الازهر ايام زمان قدامه فل جمعه جميعا. لكن كان متكبرا معتدا بنفسه يرى انه لا مثيل له في الدنيا. وانا مش عايز اسميه. هذا الرجل ارتد. اللي كان يقال انه يعني ابن تيمية عفوا، انا لما بقرا له في كتاب الوثنية ده كتاب رهيب ما قرأت على منواله مثله أبدا في قوته قوة حجته ومناظرته. أول ما ارتد ألف كتابا سماه هذه هي الأغلال. وصف الدين بأنه من الأغلال وانفسخ من الدين بالكلية. وارتد أولاده فضلاء أساتذة في كلية الشريعة وأصول الدين، وكانوا يبكون كثيرا على نهاية والدهم. أبوهم ده مات سنة كام و90، مات قريب بعدما نيت على 90، عدى 90 سنة. فأنت ما تعرفش المسألة ماشية إزاي يعني. فيبقى الإنسان إذا حتى دخل في كتب أهل الكتاب يدخل بنية شرعية، بنية شرعية أن يزود عن دين الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ الكلام من كتبهم. لأن ساعات لما بتأخذ الكلام بواسطة يكون الواسطة بتر النقل أو نقل بالمعنى، فيقوم إذا حاجزتهم أفهموه. يقول لك احنا ما بنقولش كده، زي ما الأشاعرة عملوا في ابن حزم. ابن حزم أخذ بعض معلوماته من الأشاعرة من كتب خصوم الأشاعرة،